يدبر الأمر ويفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم in وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وفي الأرض قطع متجاورات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى ونفضل بعضها على بعض في ونفضل بعضها على بعض في الأكل لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا

كل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما وكل شيء عنده بمقدار عادم الغيب والشهادة الكبير ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي إنما أنت ولكل قوم هادي الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء شهادة الكبير المتعاد سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب النهار له معقبات له معقبات له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها له دعوة الحق هو الذي خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته و

فأما الزبد فيذهب جفاء وأما فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال صدق الله العظيم.